أيها المجاهدون، أيها المرابطون، يا أهل الثغور، يا أهل الأرض المباركة، لقد اختاركم الله لأن تكونوا حماة الأقصى المبارك، وها أنتم تسطرون صفحة جديدة في جهادكم الطويل. فعنكم نحترف مسيرتنا، ومن الله نشهد عزيمتنا. فكبروا وهللوا وقوموا قومة رجل واحد، فالنصر آت بإذن الله. نطقت حجارة أهلنا في كل أرجاء البلاد، الله أكبر صرخة دوت فأيقظت العباد. نطقت حجارة أهلنا في كل أرجاء البلاد، الله أكبر صرخة دوت فأيقظت العباد. من قلب أولى القبلتين تقول حي على الجهاد، دعت الملايين التي أودى بها طول الرقد. من قلب أولى القبلتين تقول حي على الجهاد، دعت الملايين التي أودى بها طول الرقد. فاستيقظي يا أمة الإسلام واسعي للرشد، أطفالنا شقوا الطريق وأنطقوا الحجر الجمد. فاستيقظي يا أمة الإسلام واسعي للرشد، أطفالنا شقوا الطريق وأنطقوا الحجر الجمد. ليقول إن الشعب في أرض القداسة لن يباد، فهو الذي بيصيه قهر البنادق والعتاد. ليقول إن الشعب في أرض القداسة لن يباد، فهو الذي بيصيه قهر البنادق والعتد والعتد. وحجارة مثل القنابل أفزعت جند المسد، وزجاجة الملتوف حولت الحديد إلى رمد. وحجارة مثل القنابل أفزعت جند المسد، وزجاجة الملتوف حولت الحديد إلى رمد. يا ثورة الشعب التي ستظل دوما في ازدياد، في القدس أو في غزة في كل مرتفع وود. يا ثورة الشعب التي ستظل دوما في ازدياد، في القدس أو في غزة في كل مرتفع ووثار. الجميع كأنهم أسد تزمجر أو جيد، داست سنابكها الذين استوطنوا مثل الجرد. ثار الجميع كأنهم أسد تزمجر أو جيد، داست سنابكها الذين استوطنوا مثل الجرد. فتضامن الأهل الذين تقاربوا رغم البعاد، في كل شبر في الجليل وفي المثلث والوهاد. فتضامن الأهل الذين تقاربوا رغم البعاد، في كل شبر في الجليل وفي المثلث والوهد والوهد. نطقت حجارة أهلنا في كل أرجاء البلاد، الله أكبر صرخة دوت فأيقظت العباد. نطقت حجارة أهلنا في كل أرجاء البلاد، الله أكبر صرخة دوت فأيقظت العباد. من قلب أولى القبلتين تقول حي على الجهاد، دعت الملايين التي أودى بها طول الرقد. من قلب أولى القبلتين تقول حي على الجهاد، دعت الملايين التي أودى بها طول الرقد. فاستيقظي يا أمة الإسلام واسعي للرشد، أطفالنا شقوا الطريق وأنطقوا الحجر الجمد. فاستيقظي يا أمة الإسلام واسعي للرشد، أطفالنا شقوا الطريق وأنطقوا الحجر الجمد. يقول إن الشعب في أرض القداسة لن يباد، فهو الذي بيصيه قهر البنادق والعتاد. ليقول إن الشعب في أرض القداسة لن يباد، فهو الذي بيصيه قهر البنادق والعتد والعتد. يا أمتي هي صرخة والشعب قد ضغط الزند، من هول ما لقاه من حقد الصهاينة الوغد. يا أمتي هي صرخة والشعب قد ضغط الزند، من هول ما لقاه من حقد الصهاينة الوغد. هي ثورة الناس الذين استشهدوا من غير زد، ليحرروا مسر الرسول وينمحي عنه السود. غدت هي ثورة الناس الذين استشهدوا من غير زد يحرر مسرى الرسول وينمحي عنه السود فاستبشروا يا أهلنا بالنصر من رب العباد يا صخرتي يا مسجد الأقصى ويا صوت المنت فاستبشروا يا أهلنا بالنصر من رب العباد يا صخرتي يا مسجد الأقصى ويا صوت المنت فعقيدة الإسلام لا تصغي إلى كفر يراد ومحمد وقدوتي لسواه لا أرضا قياد فعقيدة الإسلام لا تصغي إلى كفر يراد ومحمد وقدوتي لسواه لا أرضا قياد قياد نطقت حجارة أهلنا في كل أرجاء البلاد الله أكبر صرخة دوت فأيقظت العباد نطقت حجارة أهلنا في كل أرجاء البلاد الله أكبر صرخة دوت فأيقظت العباد من قلب أولى القبلتين تقول حي على الجهاد دعت الملايين التي أودى بها من قلب أولى القبلتين تقول حي على الجهاد دعت الملايين التي أودى بها طول الرقد فاستيقظي يا أمة الإسلام واسعي للرشد أطفالنا شقوا الطريق وأنطقوا الحجر الجمد فاستيقظي يا أمة الإسلام واسعي للرشد أطفالنا شقوا الطريق وأنطقوا الحجر الجمد يقول إن الشعب في أرض القداسة لن يباد فهو الذي بعصيه قار البنادق والعتاد ليقول إن الشعب في أرض القداسة لن يباد فهو الذي بعصيه قار البنادق والعتاد والعتاد